بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرؤيا وما يتعلق بها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤيا، وسبق شيء من ذلك، وبينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤيا حسنة صالحة، فهذه من الله عز وجل، وذكرنا أنها فيما يسر، وأنها من عاجل بشرى المؤمن. والثانية أو القسم الثاني الحلم، وهذا من الشيطان، والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان، أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض، لأن الشيطان عدو للإنسان، يحب ما يسوء الإنسان وما يحزنه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجه، ولكن من نعمة الله عز وجل أن لكل داء دواء، كل داء له دواء. فما هو دواء هذا الحلم؟ دواء أولا أن يبصق الإنسان على يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من شر الشيطان ثلاث مرات، ومن شر ما رأى، يقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات. ويتحول إلى الجنب الثاني، إذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن، وإذا كان على الأيمن يتحول إلى الأيسر. وكذلك أيضا يتوضأ إذا لم ينفع هذا، يعني لو أنه تحول عن الجنب الأيمن عن الجنب الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها، فليقم ويتوضأ ويصلي، ولا يخبر بها أحد، لا يقول رأيت أو رأيت، ولا يذهب إلى الناس يعبرونها، يعني لا يذهب إلى أحد يفسرها، لأن ذلك إذا فعله لا تضره الرؤيا أبدا، ولا كأنها وقعت، وهذه راحة. بعض الناس إذا رأى شيئا يكرهه قال: من يفسر لها الرؤيا؟ وقام يزهم على الناس: فسروا لها الرؤيا، أو واحد فسرها لي. نقول: لا تفعل. كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا حتى يمرضوا منها، فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استراحوا. صار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره ثلاث مرات، واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ولم يحدث بها أحدا، ثم لا تضره ما كأنها صار. أما القسم الثالث فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس، يكون الإنسان متعلقا بشيء من الأشياء وهو جسمه دائما، فهذا ربما يراه في المنام، هذا أيضا لا حكم له ولا أثر له، وينبغي للإنسان إذا رأى رؤية تسره وهي الرؤية الصالحة أن يؤولها على خير ما يقع في نفسه، لأن الرؤيا إذا عبرت بإذن الله فإنها تقع. ثم إن من المهم أن لا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب كتفسير الأحلام لابن سيرين وما أشبهه، فإن ذلك خطأ، وذلك أن الرؤيا تختلف بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال. يعني ربما يرى شخص رؤيا نفسرها له بتفسير، ويرى آخر رؤيا نفس الرؤيا ونفسرها له بتفسير آخر غير الأول. لماذا؟ لأن هذا رأى ما يليق به وهذا رأى ما يليق به، أو لأن الحال تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير وما أشبه ذلك. فالمهم أن لا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير الأحلام، لأنها الأحلام تختلف. يذكر أن رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسير، ثم رآها آخر نفس الرؤيا ففسر بتفسير آخر، فسئل الذي فسرهما ليش؟ قال لأن هذا يليق به ما رأى وهذا يليق به ما رأى. كل إنسان يفسر بما يليق به. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لما رأى قبل الوقعة أو في أثنائها، رأى في المنام أن في سيفه ثلمة، ورأى بقرا تنحر، فسرها بأنه يقتل أحد من أهل بيته، وأنه يقتل أحد من أصحابه. الثلمة هي التي يقتل أحد من أهل بيته، لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه، فلما صار في السيف ثلمة يعني معنى أنه سيكون ثلمة في أهل بيته، ووقع كذلك، وهو استشهاد حمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد. أما البقر التي تنحر فالذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم في أحد نحو 70 رجلا، وإنما رآه بقرا لأن البقر فيها منافع كثيرة، هي أنفع ما يكون من بهيمة النعام للحرث وللسني وللنماء وللبن، وفيها مصالح كثيرة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير، فيهم خير كثير لهذه الأمة، لو لم يكن من خيرهم إلا أن الله سبحانه وتعالى وفقهم لحمل الشريعة إلى الأمة، إذ أنه لا طريق لنا إلى شريعة الله إلا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن الإنسان قد يرى رؤيا وآخر يرى مثلها، ونفسرها لهذا بتفسير ولهذا بتفسير. لذلك لا نعتمد هذه الكتب التي تفسر الأحلام، لأنها تفسرها على طريقة واحدة والرؤية تختلف. والله موفق. إيش؟ نعم. نعم. المرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا البقيع ولا أحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، فلا يحل للمرأة أن تزور قبرا من القبور أي قبر كان. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب السلام. السلام يريد به التحية التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. والسلام بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفة. فإذا قلت لشخص السلام عليك فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من كل آفة، يسلمه من المرض، يسلمه من الجنون، يسلمه من شر الناس، يسلمه من المعاصي وأمراض القلوب، يسلمه من النار. فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة. وكان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم لله عز وجل كانوا يقولون في صلاتهم السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده، وقال إن الله هو السلام، يعني السالم من كل عيب ونقص جل وعلا. فلا حاجة أن تثنوا عليه بالدعاء بأن يسلم نفسه. ثم قال لهم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا أدري هل نحن نستحضر أننا نسلم على أنفسنا السلام علينا وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني نسلم على الأنبياء، نسلم على الصحابة، نسلم على التابعين لهم بإحسان، نسلم على أصحاب الأنبياء كالحواريين أصحاب عيسى والذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام 70 رجلا وغير ذلك. هل نحن نستحضر أننا نسلم على جبريل وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن الجنة وعلى جميع الملائكة؟ لا أدري هل نحن نستحضر هذا أو لا. إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام مشروع بين المسلمين، مأمور بإفشائه. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، يعني أظهروه أعلنوه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إفشاء السلام بين الناس من أسباب المحبة. ولذلك إذا لاقاك رجل ولم يسلم عليك كرهته، وإذا سلم عليك أحببته، وإن لم يكن بينكم بينك وبينه معرفة. ولهذا كان من حسن الإسلام أن تفشي السلام على من عرفت، أو أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات من كتاب الله، منها أن السلام من سنن الرسل، من سنن الرسل والملائكة أيضا. فهؤلاء الملائكة الذين جاءوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. ذكر علماء النحو أن إجابة موسى أكمل من أن إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة، لأن الملائكة قالوا سلاما بالنصب، وسلاما مصدر لفعل محذوف تقدير نسلم سلاما، فالجملة فعلية وهي لا تدل على الدوام والثبوت. أما رد إبراهيم فقال سلام أي عليكم سلام، فهي جملة اسمية تدل على الثبوت، فرده أكمل، ولهذا يعتبر رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الرد الأكمل الذي قال الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فتبين بهذا أن السلام من سنن الرسل السابقين، وأنه أيضا من عمل الملائكة المقربين. ثم ذكر المؤلف أيضا آيات تدل على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا أردت تدخل بيتا لا تدخل إذا لم يكن بيتا حتى تستأنس وتسلم. ما معنى الإنس؟ يعني حتى لا يكون في قلبك وحشة، لأن الإنسان إذا دخل بيت غيره بدون استئذان استوحش، وإذا كان باستئذان فهو مستأنس. هذا وفيه قراءة حتى تستأذنوا، لكن السبعية حتى تستأنسوا وهي أعم، لأن قوله حتى تستأنسوا يشمل ما إذا استأنس الإنسان بإذن من صاحب البيت، أو استأنس الإنسان بإذن سابق، مثلا قال له ائتني الساعة 4:30 وتجد الباب مفتوحا، فإذا جئت الساعة 4:30 ووجدت الباب مفتوحا فلا حاجة استأذن، لأن الآن مستأنس ولا مستوحش؟ مستأنس، قد أنا لي بإذن مسبق. فآية فقراءة حتى تستأنسوا هي الصحيحة، يعني هي التي أشمل من القراءة حتى تستأذنوا، وهي أيضا هي السبعية. وقوله وتسلم على أهلها أيضا سلم على أهل البيت، السلام عليكم أدخل. وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للاستئذان لأنه بيتك، لكن سلم على أهلك، سلم على أهلك. إذا دخلت سلم على أهلك وابدأ بالسواك قبل السلام على أهلك. إذا دخلت بيتك ابدأ بالسواك، فإذا وصلت أهلك قل السلام عليكم. هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي إن شاء الله في الختام على الآيات. لا، رد السلام ما يكفي فيه أهل مرحبا، إنما يقال عليكم السلام. يجينا إن شاء الله الأجانب الكفار ما أسلم عليهم، أدي أغلب على ظنك، إن غلب على ظنك أنه كافر لا أسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام فضله وآدابه، وذكر فيه آيات، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقد تكلمنا على هذه الآية. ومنها قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هل أتاك مثل هذه الصيغة هل أتاك يراد بها التشويق، يعني أن الله عز وجل ذكرها بصيغة الاستفهام تشويقا للمخاطر. ومن المعلوم أن الإنسان سيقول لا لم يأتني لكن ما هو، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وسبق الكلام على هذه الآية أيضا. وقول قوم منكرون يعني أنتم قوم منكرون، أي لا أعرفكم، وليس المعنى أنه من المنكر الذي هو الحرام، لكنه من المنكر الذي هو غير معروف، يعني أنا لا أعرف. ومنها قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني على من فيها، وجعلهم من أنفسهم، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهو كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. المعنى سلموا على من فيها لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة، والنفس قد تطلق على الغير كما ذكرنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وكذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمس بعضكم بعضا، وليس المعنى أن الإنسان يلمز نفسه. المهم إذا دخلت بيتا فسلم على من فيه، قل السلام عليكم، وهم يجب عليهم أن يردوا السلام. وقد سبق أن السنة إذا دخلت بيتا أن أول ما تبدأ به أن تتسوق ثم تسلم على أهل البيت. ومنها قوله تعالى أي من الآيات التي ذكرها قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله سبحانه وتعالى إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها أو نردها، يعني نرد مثلها. فمثلا إذا قال لك الإنسان السلام عليك قل عليك السلام ولا تقصر. وإذا قال السلام عليك ورحمة الله قل عليك السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته قل عليك السلام ورحمة الله وبركاته وجوبا، لأن الله قال أو ردوها. وإذا قال السلام عليك فقلت عليك السلام ورحمة الله فهذا أحسن من الأول، وهذا أفضل، لكنه ليس بواجب. الواجب أن ترد عليهم مثل ما سلم عليك. وقوله سبحانه بأحسن منها يشمل الأحسن نوعا والأحسن كما والأحسن كيفية، ثلاثة أشياء: الأحسن نوعا وكما وكيفية. فمثلا إذا قال السلام عليك فقلت أهلا ومرحبا بأبي فلان حياك الله وبياك تفضل، فهذا لا يسلم، لا يسلم. لو قلت هذا ألف مرة ما ينفع، لو قلت هذا ألف مرة لم ينفع وكنت آثما، لأنك لم ترد بأحسن ولا بالمثل. اللي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام مع التحية، فإذا قلت أهلا ومرحبا هذه تحية بلا دعاء، فلا بد أن تكون أحسن منها نوعا، أحسن منها كمّا أو مثلها إذا قال السلام عليك ورحمة الله فقلت عليك السلام فقط فهذا لا يجوز، لأنك ما رددت بأحسن ولا بمثل، لا بد أن تقول كما قال. كذلك أحسن منها كيفية، إذا سلم عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف أنفك، كان بعض الناس سلم عليك والسلام عليكم ثم يرد عليك بأنفك، يمكن تسمع يمكن ما تسمع، هذا لا يجوز، لأنك لم تحيي بمثل ما حياك به ولا بأحسن. ومن ذلك أيضا إذا سلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلمت عليه معرضا عنه مصعرا خدك له، فهذا أيضا نقص، لم تردها ولم ترد بأحسن منها. وظاهر هذه الآية الكريمة أنه لو حياك رجل من الكفار قال السلام عليك بعبارة واضحة فقلت عليك السلام فلا بأس به، لأنك رددت بالمثل. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، يعني ولكم عليكم السلام، فإنه بين عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال إن اليهود إذا سلموا يقولون السلام عليك. السلام إيش معنى السلام؟ أعلم، السلام هو الموت. يقولون السلام عليك، هم يقولون السلام عليك يعني يدعون بالموت عليك، فقال الرسول قولوا عليكم، قولوا عليكم يعني إذا كانوا قالوا السلام عليك قلوا عليك، يعني عليك أيضا أنت السلام. فيفهم من هذا الحديث أنهم لو قالوا السلام عليكم فإنك تقول عليكم السلام ولا بأس، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. اللهم وفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على الآيات التي صدر المؤلف رحمه الله كتاب السلام وآدابه في هذا الباب، ثم ذكر الأحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الإسلام خير. والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم وإنما يريدون العمل، فإذا قال خير الإسلام كذا وكذا فعلوه وتسابقوا إليه. وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله، لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقط، بل يريد أنه إذا دله على الخير فعله، كما كان ذلك دأب الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تطعم الطعام، تطعم الطعام يعني من احتاج إليه. وأول ما يلزمك إطعامه هم عائلتك، وإطعامهم صدقة وصلة، وأفضل من إطعام الأباعد، لأن إطعام أهلك قيام بواجب، وإطعام الأباعد قيام بمستحب، والواجب أحب إلى الله تعالى من المستحب، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق، ولكنه لا يشعر بأنه يتقرب إلى الله بهذا الإنفاق، ولو جاءه مسكين وأعطاه ريال واحد شعر بأنه متقرب إلى الله بهذه الصدقة. ولكن الصدقة الواجبة على الأهل أفضل وأكثر أجرا، فإذا أطعمت الطعام لأهلك فهذا من خير الإسلام. وقال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا هو الشاهد. تقرأ السلام يعني تقول السلام عليك، هذا معنى قراءة السلام، يعني هذا يسمى إلقاء السلام ويسمى قراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لا يكون سلامك سلام معرفة، بل يكون سلامك سلام مثوبة وإلفة، لأن المسلم يثاب على سلامه ويحصل بسلامه التأليف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أما من لا يسلم إلا سلام معرفة فسوف يفوته خير كثير، لأنه يمر به العشرات لا يعرف منهم إلا واحد. أما من يسلم سلام مثوبة وإلفة فهو يسلم على من عرف ومن لم يعرف، إلا إذا كان الذي مررت به كافرا فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. واللي غيره مخبث منهم مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن شابههم لا تقرأ عليهم السلام، لا تسلم عليهم. أو الفاسق المعلم بفسقه إذا كان في ترك السلام عليه مصلحة فلا تسلم عليه، أما إذا كان ما في مصلحة فسلم عليه، لكن إذا كان فيه مصلحة وهو أنك إذا لم تسلم على هذا الفاسق تاب من فسقه ورجع إلى الله فلا تسلم عليه. وأما إذا كان كله عنده واحد، وربما إذا لم تسلم عليه يكون في قلبه عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك نصيحة فسلم عليه. فصار الآن الناس لا تقسم، قسم فاسق معن بفسقه فهذا لا تسلم، فهذا سلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة، وقسم كافر لا تسلم عليه، لكن إن سلم عليك رد عليه. والثالث إنسان مسلم لا تعلم عليه فسقا فسلم عليه، واحرص على أن تكون أنت البادئ بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام وهو أشرف الخلق، لا يقول أنا أكبر فليسلم عليه، يبدأ من لقيه بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهكذا الحديث الذي معنا: خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والله موفق. لا تسلم على الحلاق، والحلاق بعد مجاف عاصي لأنه يعين هذا الحالق على معصيته، نعم إن رأيت في مصلحة تسلم لجك أنصحهم ترشدهم. نعم فهذا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. ذكر المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل السلام وإفشائه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال له: اذهب على إلى هؤلاء النفر من الملائكة إلى نفر من الملائكة جلوس، فسلم عليهم وانظر ماذا يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم آدم امتثالا لأمر الله، فسلم على الملائكة الجلوس: السلام عليك، السلام عليكم. قالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. ففي هذا دليل على فوائد: أولا أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم، وأنها لم تكن شيئا مذكورا من قبل، كما قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان تأخر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذه البشرية لم تكن شيئا مذكورا من قبل، فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة. ولهذا لما قالت الملائكة لله عز وجل حين أخبرها أنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله هذه البشرية وجعل منهم الأنبياء والرسل، الصديقون، الشهداء، الصالحون. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الملائكة أجسام وليست أرواحا بلا أجسام، لأنهم جلوس، والجالس يعني أنه جسم، وهو كذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجسام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. والله سبحانه وتعالى قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فالملائكة أجسام، ولكن الله عز وجل حجبهم عنه، جعلهم عالما غيبيا، كما أن الجن أجسام ولكن الله تعالى حجبهم عنا فجعلهم عالما غيبيا. وقد يظهر الملائكة بصورة إنسان، كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة بصورة دحية الكلب، ومرة بصورة رجل غريب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة، وعليه ثياب بيض وشعره أسود، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في السلام السلام عليكم، إذا كانوا جماعة فقول السلام عليكم، وإن كان واحدا فقل السلام عليك، لأن الواحد يخاطب بخطاب الواحد والجماعة بخطاب الجماعة. ومن فوائد أيضا أن السلام متلقا من الملائكة بأمر الله، حيث قال الله تعالى إنها تحيتك وتحية ذريتك. لكن في قولهم السلام عليك ورحمة الله في الرد إشكال، وهو أن المعروف في الرد أن يقدم الخبر فيقال عليك السلام، لكن يقال إما أن هذا يعلمونه التحية الابتدائية، أو أن الشريعة وردت بخلاف ذلك أي بتقديم الخبر. ومن فوائده أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان ورحمة الله، لأن الملائكة زاد، والله سبحانه وتعالى قال تحيوا بأحسن منها، فبدأ بالأحسن، أو ردوها إذا لم تردوا الأحسن. وأما حديث البراء بن عازب فيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدروس المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السلام والأمر بإفشائه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعه ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في باب فضل السلام وإفشائه سبق الكلام عليها، حديث البراء وحديث أبي هريرة حديث عبد الله بن سلام كلها سبق الكلام عليها، فلا حاجة إلى إعادة الكلام. أما حديث الطفيل بن أبي بن كعب فإنه ذكر له قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه استتبعه يعني عبد الله بن عمر يوما إلى السوق، فجعل عبد الله يسلم على كل أحد، على صاحب الدكان وعلى كل من مر به ممن عرف وممن لا يعرف. فجاءه ذات يوم فقال له اذهب بنا إلى السوق. فقال ما تصنع في السوق؟ لست تقف على يعني تشتري شيئا ولا تصوم شيئا، اجلس بنا هنا نتحدث. فقال إنما أذهب إلى السوق من أجل السلام، السلام على الناس، لأن الإنسان إذا سلم وأفشى السلام وأظهره كان هذا سببا لدخول الجنة، كما في حديث أبي هريرة لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولأن الإنسان إذا سلم على أخيه فقال السلام عليكم أو السلام عليك إذا كان واحدا فإنه يكتب له بذلك 10 حسنات، فإذا سلم على 10 أنفار كتب له 100 حسنة، وهذا خير من البيع والشراء. فكان ابن عمر رضي الله عنه من فضلك اقلب الشريط من أجل كثرة المسلم عليه، لأنه في بيتي لا يأتي أحد، وإذا توحد فهو أقل بكثير من في السوق، لكن من في السوق يمر عليهم ويسلم عليهم. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم يعني أن يمل من كثرة السلام. لو لقاك 100 نفر فيما بينك وبين المسجد مثلا فسلم، إذا سلمت على 100 نفر تحصل 1000 حسنة، هذه نعمة كبيرة. وفي هذا دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات وأنهم لا يفرطون فيها، بخلاف وقتنا الحاضر تجد الإنسان يفرط في حسنات كثيرة. وابن عمر رضي الله عنهما من أحرص الناس على المبادرة إلى فعل الخير. لما حدثه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار لا تحصل جنازة إلا تبعها رضي الله عنه. وهكذا السلف الصالح إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا إليه وحرصوا عليه. فكان ابن عمر لا يدع جنازة إلا خرج معه وتبعه، وتندم لما مضى، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على فعل الخير، كلما بان له خصلة خير فليبادر إليه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتسابقين على الخيرات، إنه على كل شيء قدير. نعم يا أبا بطن، يقول لنا أبا الطفيل كان كبير البطن، الطفيل كان كبير البطن، وهذا من باب المداعبة، لا ليس قصده أن يعيره بأنه كبير البطن، لكن يداعب، مثل قول الرسول لأبي هريرة يا أبا هر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. خلاص؟ لا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كيفية السلام، يعني كيف يسلم، ماذا يقول إذا سلم، وماذا يقول إذا رد. ذكر رحمه الله أنه يستحب أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وإن كان المسلم عليه واحدة. ثم استدل بحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه. السلام عليكم، فرد عليه. ثم جاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم جاء الثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال للأول عشر، يعني عشر حسنات، وللثاني عشرون، وللثالث ثلاثون، لأن كل واحد منهم زاد. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل إذا سلم على واحد يقول السلام عليك أو عليكم؟ والصحيح أنه يقول السلام عليك، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث المسيء في صلاته أنه قال: السلام عليك. وأما ما استدل به المؤلف من حديث جابر فليس فيه دلالة، لأن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة فسلم على الجميع، فإذا كانوا جماعة قل السلام عليك، وإذا كان واحدا قل السلام عليك، وإن زدت ورحمة الله فهو خير، وإن زدت وبركاته فهو خير، لأنها كل كلمة فيها عشر حسنات. وإن اقتصرت على السلام عليك فهو كافي. هذه كيفية. ويقول الراد: وعليكم السلام، ثم إن كان المسلم لم يزد على قوله السلام عليك كفى، وإن كان المسلم قد قال السلام عليك ورحمة الله فعلى الراد أن يقول عليك السلام ورحمة الله، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني ردوا مثلها. وقال يستحب أن يقول وعليكم بزيادة الواو، وهذا حسن، لأنه إذا قال وعليكم صار واضح أنه معطوف على الجملة التي سلم بها المسلم، وإن حذفها فلا بأس، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالواو في رده السلام على الملائكة، قالوا سلاما قال سلام ولم يأتي بالواو، فإن أتى بالواو فحسن، وإن تركها فلا بأس. ثم إنه من السنة إذا نقل السلام إلى شخص من شخص آخر أن يقول عليه السلام، وإن قال عليك وعليه السلام أو عليه وعليك السلام فحسن، لأن هذا الذي نقل السلام محسن، فتكافئه بالدعاء له. فإذا قال شخص لآخر سلم لي على فلان ثم نقل الوصية وقال فلان يسلم عليك، فإنه يقول عليه وعليك السلام، أو يقول عليه السلام ويقتصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة أن جبريل يقرأ عليه السلام فقالت عليه السلام، فدل ذلك على أنه إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول عليه السلام. ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال سلم لي على فلان أو لا يجب؟ فصل في هذا العلماء، قالوا إن التزمت له بذلك وجب عليك، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وأنت الآن تحملت هذا. أما إذا قال سلم لي على فلان وسكت، أو قلت له مثلا إن ذكرت أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يلزم إلا إذا ذكرت، وقد التزمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت. لكن الأحسن أن لا يكلف الإنسان أحدا بهذا، لأنه ربما يشق عليه، ولكن يقول سلم لي على من سأل عني، سلم لي على من سأل عني، لأنه لا قال سلم لي على من سأل وسأله كيف فلان، قال فلان طيب وسلم عليه، هذا طيب. أما أن يحمله فإن هذا لا ينبغي، لأنه قد يستحي منك ويقول نعم أنقل سلامك ثم ينسى أو تطول مدة أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا، لكنه يتكلم ثلاثا إذا لم تفهم الكلمة عنه، أما إذا فهمت فلا يكرر. فإذا فهمت الكلمة فلا حاجة، لكن لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين، فإن لم تكفي فثلاث، يعني وبعد الثلاث لا يلزم. كما أنه إذا استأذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يؤذن له انصرف، فكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلم أو لم يفهم يترك. كذلك إذا سلم، إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد مرة ثانية مرة ثالثة. وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردا لا يجزئ، كما لو قلت السلام عليك قال أهلا ومرحبا أعد السلام قل السلام عليك، إذا قال أهلا ومرحبا أعد السلام قل السلام عليك ثلاث مرات، فإن لم ينفع فاتركه. ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة أهلا ومرحبا لا يكفي، لا بد أن يقول عليك السلام إذا قيل السلام عليك. اللهم إذا لم يكن في هذا فتنة فلا بأس أن يسلم، وإن كان في فتنة فلا يسلم. يسرى فعلى مع السلام إذا كان ما انتبه أو بعيد أو أصم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كيفية السلام عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن. وعن أبي جرين الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث الذي ذكره النووي في كتابه رياض الصالحين من آداب السلام، منها حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل البيت في الليل فيسلم سلاما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل بيتا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ أن يسلم سلاما يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام، لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد، لا سيما أن بعض الناس إذا أوقظ ما صار يأتيه النوم بعد ذلك ويبقى أرقا إلى الفجر، وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الآخرين. فإذا دخلت مكانا فيه أيقاظ ونيام فأعطي الأيقاظ حقهم بالسلام عليهم، وامنع الأذى عن النيام بحيث يكون السلام خفيا يسمعه من كان يقضان ولا يسمعه النائم. ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في مرور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نساء في المسجد فألوى بيده إليهن بالتسليم، وقال رحمه الله إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد بالإشارة وكذلك باللسان، لأن التسليم باليد فقط منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الجمع بينهما فلا بأس، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر اليد التي يشير بها المسلم، أو كان أصم لا يسمع أو ما أشبه ذلك، فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة. وأما ما يفعله بعض الناس إذا مر بك في السيارة فإنه يضرب البول، فإن هذا لا يكفي في السلام وليس من السنة. اللهم إلا إن بعض الناس يقول: أنا لا أريد به السلام لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس. وأما أن يجعله بدلا عن السلام فإن هذا لا شك خلاف السنة، السنة أن يسلم الإنسان بلسانه، وإذا كان الصوت لا يسمع فإنه يسلم بيده يشير بيده حتى ينتبه البعيد أو الأصم. كذلك أيضا في صيغة السلام، تقدم أن صيغة السلام أن تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وإذا كان الجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما عليك السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إن هذه تحية الموتى، يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على أمواتهم بمثل هذا، مثل قول الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عامر. فهم إذا خاطبوا الأموات ولو كانوا غائبين لكن يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم يسلمون عليهم بهذا: عليك سلام الله. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه تحية الموتى ومشابهة لأهل الجاهلية في جاهليته. بدلا من أن تقول عليك السلام قل السلام عليك، هذا هو السنة. والله أعلم. ولا إله إلا الله. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كيفية السلام عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي بنحوه، وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية البخاري والصغير على الكبير. هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في آداب السلام. سبق الكلام على بعضها، ومنه حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد في عصبة من النساء فألوى إليهن بالتسليم، سلم عليهم وأشار بيده. قال النووي وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة، وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه. السلام لا بد بالقول، السلام عليك إذا كان واحدا، السلام عليكم إذا كان جماعة. لكن إذا كان الإنسان بعيدا أو أصم أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القول، السلام عليكم مع الإشارة. وفي الحديث سلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء، وذلك لأن المحذور منتف غاية الانتفاء، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرما للمرأة لا يسلم عليه لما في ذلك من الفتنة، ولا سيما الشاب مع الشابة، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل. لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح ومر على نساء مجتمعات كاللاتي يجتمعن في المسجد أو في درس أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يسلم، لأن المحذور منتفي والمسجد كل يدخل فيه ويخرج. لكن يمر الإنسان بالمرأة الشابة في السوق ويسلم عليها هذا فتنة، فلا يسلم على المرأة. كذلك لو دخل بيته وفيه نساء قد زرن أهله فلا بأس أن يسلم، لأن المحذور منتفي. وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا قاعدة شرعية وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الذي يسلم، فنقول أولا خير الناس من يبدأ الناس بالسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف الخلق يبدأ من لقيه بالسلام، فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك، لأن خير الناس من يبدأهم بالسلام، وأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام. فهل تحب أن تكون أولى الناس عند الله؟ كل يحب ذلك. إذن فابدأ الناس بالسلام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصغير أن الراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والكثير والقليل على الكثير والصغير على الكبير، وذلك لأن الراكب يكون متعليا فيسلم على الماشي، الماشي متعلم على القائد يسلم عليه، القليل يسلم على الكثير لأن الكثير لهم حق على القلة، الصغير يسلم على الكبير لأن الكبير له حق على الصغير. لكن إذا قدر أن الكثيرين في غفلة ولم يسلموا يسلم القليلون، أي لو قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا يسلم الكثيرون، لو قدر أن الكبير الصغير في غفلة فليسلم الكبير، فليسلم الكبير ولا تترك السنة. يعني هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليس معناه أنه لو سلم الكبير على الصغير كان حراما، لكن المعنى الأولى أن الصغير يسلم على الكبير، فإذا لم يسلم فسلم أنت، حتى إذا كما قلنا قبل قليل إذا بادرت أنت بالسلام وبدأت فهو أفضل، أولى الناس بالله أن يبدأهم بالسلام. والله أكبر. أي نعم، مصافحة المرأة لا تجوز إلا المحرم، لا الكبيرة ولا الصغيرة، لا من وراء حائل ولا مباشرة، لأن الفتنة قائمة. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذان البابان من آداب السلام ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، أن الإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى فإنه يعيد السلام. مثلا إنسان عنده ظروف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك، فإنه إذا رجع يسلم. وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه، سواء غيبة طويلة أم قصيرة، أن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض، لأن السلام عبادة وأجر، كلما ازددنا منه ازددنا عبادة لله وازداد أجرنا وثوابنا عند الله. ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من البدع، لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت ولو عن قرب فإنك تسلم عليه. حال بينكما شجرة كبيرة بحيث تغيب عنه بهذه الشجرة، أو حجر كبير صخرة تغيب عنه بهذه الصخرة، فإذا لقيته فسلم عليه. حال بينكما جدار، حال بينكما سيارة، المهم متى غبت عنه ثم صادفته بعد الغيبة فسلم عليه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ينقرها نقرا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى، لكن كصلاته الأولى بدون طمأنينة، ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. والرجل يصلي صلاة لا يعرف غيرها لأنه جاهل، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، جعله يتردد ويصلي هذه الصلاة التي لا تجزي من أجل أن يشتاق إلى العلم ويتشوف إليه، فيرد العلم على قلبه وهو منفتح له محتاج إليه. ومعروف أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أقبل للنفس. انظر الآن، تعطي الفقير 10 ريالات وهو محتاج، يفرح بها فرحا كثيرا ويكون لها منزلة، لكن لو أعطيتها غنيا لم تهم. فالمهم أن الرسول ردد هذا الرجل من أجل أن يتشوف للعلم ويتشوق إليه وينفتح قلبه له، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن الفاتحة لا بد منها كما تدل عليه نصوص أخرى، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه ركعة تامة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام فتعلم ومشى. فاستدل المؤلف في هذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى أخيه ولو من قرب فليسلم عليه. مثلا أنت في المسجد تذاكر، انصرفت، تأتي بكتابك أو تنقض الوضوء أو ما أشبه ذلك، ثم رجعت تسلم، وهذا خير. كل سلام كم حسنة؟ ها؟ 10 حسنات. لو قيل لك كل ما سلمت أعطيناك 10 ريالات، سلم بل تكرر، تخرج لو بدون حاجة عشان ترجع وتسلم، فهذه 10 حسنات باقي لك، سلم وكرر ولا يضر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه من السنة إذا دخل الإنسان بيته أن يسلم، واستدل بقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، مباركة طيبة. إذا دخلت بيتك فسلم، لكن أول ما تدخل ابدأ بالسواق قبل كل شيء، ثم سلم على أهلك. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قادم، قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهلك. ولهذا قال تعالى مباركة طيبة، فإذا دخلت البيت سلم على من فيه سواء أهلك أو زملائك أو ما أشبه ذلك، إذا دخلت فسلم، فهذا من السنة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت. وذكرت الحديث. رواه مسلم. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين في آداب السلام: باب السلام على الصبيان. الصبيان يعني الصغار من سن التمييز إلى الثانية عشرة ونحوها. وقد جرت عادة كثير من الناس أن لا يسلم على الصبيان استخفافا بهم، ولأنهم لا يشرهون عليه لو ترك السلام، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم على الصغير والكبير. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان يسلم على الصبيان. وفائدة السلام على الصبيان أكثر من فائدة. أولا اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وثانيا التواضع حتى لا يزم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه، يتواضع ويسلم على الصبيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاد الله عبدا إلا بعفو إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ثالثا تعويض الصبيان لمحاسن الأخلاق، لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة. رابعا أن هذا يجلب المودة للصبي، يعني أن الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح بذلك وربما لا ينساها أبدا، لأن الصبي لا ينسى ما مر به. فهذه من فوائد السلام على الصبيان. فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيئا أو ما أشبه ذلك أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها. أما السلام على النساء فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة. المحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بها، يعني التي تكشف لك، تسلم عليه ولا حرج في ذلك. تسلم على زوجتك، على أختك، على عمتك، على بنت أخيك، على بنت أختك، ولا حرج فيها. أما الأجانب فلا تسلم عليهم، اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمنا على نفسك من الفتنة، وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم. ولهذا جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق، وهذا هو الصواب. لكن لو تأتي إلى بيتك وتجد فيه نساء من معارفك وتسلم فلا بأس ولا حرج، بشرط أيضا أمن الفتنة. وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة. وذكر المؤلف رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من أصول السلق. السلق نوع من الشجر وأصوله طيبة تصلح إداما، فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء وتغليها على النار وتكركر عليها حبات من شعير. فإذا خرج الصحابة من شاء منهم جاء إليها يسلم عليها ويأكل من هذا السلق ويفرحون به، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم، كما قال تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها، وقال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا، فكثرت الأموال بعد الفتوح. أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة فقراء، كل شيء يكون عندهم كبيرا. والله موفق. المصافحة للمحارم لا بأس بها، أما المصافحة لغير المحارم فلا تجوز، سواء مباشرة أو من وراء الحائل، وسواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكافر وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. من هذا الباب أقله المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في حكم السلام على الكفار الخلص وعلى الكفار المختلطين بالمسلمين. وقد سبق الكلام على السلام في السلام على المسلمين الخلص، وأنه سنة مؤكدة. أما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو دخل على الكافر أن يقول السلام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لأن تسليمنا إياهم عليهم فيه نوع من الذل لهم ونوع من الإكرام لهم، لأن التحية والسلام إكرام، والكافر ليس أهلا للإكرام، بل الكافر حقه منا أن نغيظه وأن نذل وأن نهينه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال أشداء على الكفار، يعني أقوي عليهم أعز عليهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل غيث أعجب الكفار نباته، نعم، كمثل زرع أخرج شقه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا الشاهد. وقال تعالى في سورة التوبة: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم وإعزاز لهم، والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا على الكافرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لهم العزة على الكافرين، يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه. ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة، ذهبت الغيرة من القلوب، وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالكي والشافعي وما أشبه ذلك. عند بعض الناس يظنون أن الكفر اختلافنا معهم كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام.